طبعا هذا مع تأثير الإعلام السيء والسلبي جدا تجاه عيش حياتك، عيش شبابك، عيش كذا عيش كذا. والحياة والشباب والسعادة محصورة ببعض النزوات وبعض الشهوات التي يظهرون لك منها أحسن جوانبها ويخفون عنك جوانبها المؤلمة والمخيفة والمرعبة والأثر السلبي على قلبك وعلى علاقتك مع الله تبارك وتعالى، والأثر السلبي على من حولك وعلى أبنائك وعلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير منهم كيف، لماذا يتأثر بمثل هذا مع أنه رجل كبير؟ لأنه يطلع على هذه المواد الإعلامية وهو تحت صدمة عاطفية وتحت اكتئاب. اليوم حتى كثير من حالات الإلحاد عند الشباب وغير ذلك إنما بدايتها وسبب التأثر أن هذا الإنسان يطلع على هذه المواد أو على هذه الشبهات وهو تحت حالة من الاكتئاب وعدم الاستقرار النفسي، فيتأثر بهذه الأمور لأن نفسه هشة وضعيفة جدا. وهذه مثل الفيروسات، لو جاءت إلى جسد قوي مناعة قوية لن تؤثر فيها، ولكن إذا جاءت إلى جسد هزيل فستتأثر. والله المستعان، يعني سيتأثر هذا الجسد.